الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق سيد ولد آدم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا عن أو بعنوان السنة هي المصدر الثاني للتشريع. وكنا قد تكلمنا في درسين سابقين عن السنة كمصدر ثاني من مصادر التشريع بعد المصدر الأول وهو القرآن الكريم، وبينا بعض الشبهات التي أثيرت حول السنة وردها. وفي هذا الدرس نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى، في هذا الدرس نكمل المقال أو نكمل الكلام حول موضوع السنة هي المصدر الثاني للتشريع، مستعينين بالله تبارك وتعالى وبه الثقة والتوفيق. فنرد على بعض الشبهات التي وردت حول مسألة السنة أنها هي المصدر الثاني للتشريع، لنتعرف على الرد على تلك الشبهات. الشبهة الثالثة، قالوا هناك أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عدم حجية السنة. في أخبار وأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن السنة ليست حجة، ومن ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه السلام، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال إن الحديث سيفشو عني، يعني في ناس كثيرة هتتكلم وتقول إن أنا قلت، فما آتاكم يوافق القرآن فهو عني وما آتاكم عني يخالف القرآن فليس عني. هذا الحديث كما جاء في معرفة السنن للبيهقي، وقد روى هذا المعنى، روي هذا المعنى من طرق متعددة وغير هذا الطريق يعني، وهو يفيد وجوب عرض ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم على الكتاب. يعني كل ما يجي لي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول أعرضه على إيه؟ على الكتاب، لقيته بيوافق الكتاب ويوافق القرآن يعني، يبقى أقبل وأقول أيوة ده حديث صحيح. لقيته بيخالف الكتاب يعني بيخالف القرآن أقول لا ده مش حديث صحيح، وأنه لا يصح التمسك إلا بما سواه إجمالا وتفصيلا، يعني سوى القرآن، دون ما أفاد حكما استقلاليا. يعني لو جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيشرع حكم معين لم يرد هذا الحكم في القرآن، في الحالة دي أرفض الحديث وما عملش به، لأنه كده إيه؟ لا يوافق القرآن. ودون ما بين، يعني هذا الحديث دون ما بين حكما قد أجمله الكتاب، يعني لو القرآن بين حكم في، يعني لو القرآن شرع حكم، الله تبارك وتعالى شرع حكم على الأمة في القرآن، فالسنة بتاتي أحيانا تبين هذا الحكم المجمل. يعني مثلا أقيموا الصلاة، طب إزاي يعني؟ إزاي كم ركعة؟ ما مش عارفين، فده مجمل إجمالا، فيبقى محتاج إيه؟ لبيان. قالوا لأن كلا منهما ليس موجودا فيه، طالما الركعات دي مش موجودة في القرآن يبقى خلاص ما نعملش بيها، فتكون وظيفة السنة هي محض تأكيد فقط. ده على كلامهم اللي بيقولوا ده، يعني معناها ايه؟ لا تنشئ حكم جديد ولا تبين ولا تفصل ولا اي حدايا، بس بجاية بتأكد نفس الكلام اللي كان في القرآن، وعلى ذلك لا تكون حجة على حكم شرعي اللي هي السنة، يعني لأن دلالة ما هو حجة على شيء لا تتوقف على ثبوت ذلك الشيء بحجة أخرى. يعني القرآن مش محتاج لحجة أخرى، بل لك أن تمنع التأكيد أيضا، يعني معناها ممكن تستغنى كمان عن السنة. ما انت هتمحتاجها هتأكد لك ليه؟ ما خلاص ما انت متأكد ان القرآن واضح، مش محتاج بقى سنة خالص. حتى وهي جاية تأكد، مش تضيف معنى جديد زي ما هم بيقولوا، يبقى برضو كمان مش محتاجينها. فإنه فرع صلاحية الدليل للتأسيس منفردا، فهي لا توصف إلا بالموافقة. يبقى ده إيه؟ ده شبهتهم. يعني خلاصة هذه الشبهة بيقول لك إيه؟ إن السنة تأتي لتؤكد نفس المعنى اللي موجود في القرآن، لا تأتي لإضافة معنى جديد أو تبيين أو شيء. وقالوا أيضا، ده هما قالوا الكلام ده بناء على إيه؟ على هذا الدليل. قالوا أيضا وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه قلته أم لم أقله فصدقوا به، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر. وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به، فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف. هذا الحديث رواه الدارقطني وضعفه الألباني. وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة، وهذا يفيد عرض ما نسب إليه صلى الله عليه وسلم على المستحسن المعروف عند الناس من الكتاب أو العقل، فلا تكون السنة حجة كما بينا. ده على الوضع ده يبقى السنة إيه؟ ليست حجة. ده كلامه رغم أن الحديث أصلا إيه؟ ضعيف لما استدلوا به. المهم، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. الحديث عند الإمام البيهقي في سننه. معنى كأنه يبقى لا يحل إلا ما أحل الله، ولا يحرم إلا ما حرم الله، يبقى ما بيجيبش جديد. وروي أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجب الوضوء من القيء؟ يعني لو أنا تقيأت. خلي بالك الحديث ده عشان إيه؟ هتحتاجه برضو في شهر رمضان في الصيام. هل يجب الوضوء من القيء؟ يعني لو أنا تقيأت يبقى ده نقض للوضوء يعني أتوضأ؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم: لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله تعالى. يبقى معنى كده كأنه بيقول له إيه؟ بيقول له أنا مش هضيف لك معنى جديد، ارجع للقرآن، لقيته موجود يبقى خلاص. مش موجود يبقى خلاص، يبقى مش موجود. يعني معناها كأنه هما بقى بيستدلوا بالحديث ده، عايزين يقولوا لك ايه؟ ان السنة ما جابتش حاجة. يقول لك يبقى السنة ما جابتش حاجة جديدة، يبقى خلاص. فهمت؟ هو كل اللي بيجيبوه ده عشان كده. فدل على انه لا يجب الا ما كان في كتاب الله، ولا توجب السنة شيئا، ما بتفرضش شيء. وهذا عند الدارقطني كما ذكرنا. احاديث مقنعة وكلام مقنع بناء على هذه الأحاديث، وحتى لو صحيح برضو كلام مش صح، ما كلام ليه رد. نعمل ايه بقى؟ ركز بقى معايا عشان نعرف الرد. الجواب عن الشبهة: أحاديث العرض كلها ضعيفة. خلاص. أنه بيّن ابن حزم في الإحكام والسيوطي في مفتاح الجنة أن أحاديث العرض على كتاب الله تعالى كلها ضعيفة. كل الأحاديث اللي بتقول لك اعرض الكلام ده على كتاب الله كلها أحاديث إيه؟ ضعيفة، لا يصح التمسك بشيء منها. فمنها ما هو منقطع، ومنها ما هو أو ما بعض رواته غير ثقة أو مجهول، ومنها ما جمع بينهما، يعني يكون منقطع ويكون رواته غير ثقة ويكون مجهول فأشد ضعفا يعني. وقال الإمام الشافعي في الرسالة: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. يعني كل اللي روى دول ما بيتخدش عنهم أصلا شيء كبير ولا صغير، فدول اصلا رواياتهم كلها سقط. وقال ابن عبد البر في جامعه قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا هذا الحديث. ان هم فاكر انت لما كنا بنشرح الفتنة بين الصحابة، فاكر لما كلمنا عن الخوارج، فاكر قضية التحكيم لما رفعوا المصاحف على أسنة السيوف وقالوا ايه بيننا وبينكم كتاب الله، يبقى هم لا يريدون الرجوع للسنة انما بيرجعوا لمين؟ لكتاب الله. وعشان كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل لهم عفوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، لما ارسل لهم علي عبد الله بن عباس قال له ايه؟ جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال أوجه، هياخدوا أي آية ويفهموها زي ما هم عايزين. وانت فاكر لما رد عليهم بالقرآن برضو وبالسنة بموضوع الدم أرنب والتحكيم وكذا وكذا وكذا. فالمقصود إن الخوارج والزنادقة وضعوا هذه الأحاديث ليه؟ لأنهم لا يريدون الرجوع للسنة وإنما الرجوع دوما وأبدا للقرآن، لأن القرآن حمال أوجه فيحملوا الوجه اللي هم عايزينه بما يوافق هواهم. ودول بقى اللي طالعين لنا في العصر دوت اللي هم بيسموا نفسهم القرآنيين. ثم قال: وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه، وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك. قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله تعالى وجدناه مخالفا لكتاب الله. ايه ده؟ يعني ايه ده؟ الحديث جاي بيقول ان اعرضوا كلامي على كتاب الله، ولو لقيتوا كلامي يوافق كلام الله يبقى ده كلامي، ولو لقيته كلامي لا يوافق كلام الله يبقى ده ليس كلامي. فالعلماء لما جم بقى ياخدوا الحديث ده ويرجحوه فعلا ويطبقوه على كتاب الله، لقوا لا يجوز ولا يصح لانه بيخالف كتاب الله. يعني الحديث نفسه بيخالف كتاب الله. ازاي؟ قالوا: لان لم نجد في كتاب الله الا يقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما وافق كتاب الله، بل وجدناه يطلق التأسي به صلى الله عليه وسلم والأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل حال، فقد رجع الحديث حينئذ على نفسه بالبطلان. مش ربنا قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ده ربنا امرنا كده على الاطلاق، قال لك ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه على الاطلاق، وان تطيعوه تهتدوا على الاطلاق، ما فصلش. يبقى خلاص، يبقى احنا يبقى اتضح ان ما فيش حاجه بترفض من النبي. وصلت؟ وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: اسمع بقى، انه سياتيكم عني احاديث مختلفه، فما آتاكم موافقا لكتاب الله وسنتي فهو مني، وما آتاكم مخالفا لكتاب الله وسنتي فليس مني. هذا الحديث رواه الدارقطني وضعفه العلامة الألباني. وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة أيضا ليست أضعف من غيرها، وهي كما ترى لنا لا علينا. يعني أنت لما تنظر الحديث كده تحس أنه إيه؟ علينا. بالعكس، لو تأملت وتدبرت تجد لنا ليس علينا. فاكر كلمتي لما قلت لك فاكر لما قلت لك كلمة ان لو جه واحد من اهل البدع يستدل على بدعيته بحديث او بآية، تقدر ان انت تبطل بدعته من خلال الحديث او الآية اللي هو استدل بيه. ومما يدل على أن هذا الخبر موضوع ومكذوب ليس عن الرسول أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، أو مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في هذا الحديث: ان هيجي بعض الناس منكم يكون متكئا على اريكته. خلي بالك يعني ايه متكئ على اريكته؟ يعني واحد زي ما انت بتشوف واحد قاعد على كرسي اللي هو الكرسي الهزاز ده او الكرسي الايه المتحرك ده، يعني معناه ان هو شخص غني متكئ شبعان، لان بعض الروايات اخرى جت بهذا الحديث ايه متكئ على اريكته شبعان، يقول عليكم بما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالف فردوه او ايا كان يعني. فالمقصود يعني معناها بيشير للجماعه القرانيه ان هم طالعين دلوقتي يقول لك خدوا بالقران وما تاخدوش بالسنه، فده حديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ لا الفين احدكم متكئا على لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. قال الامام الشافعي رحمه الله في الرساله بعد ان روى هذا الحديث قال فقد ضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ان يردوا امره بفرض الله عليهم اتباع امره. وهل يفهم احد من المسلمين على فرض صحة حديث عرض السنة على القرآن ان معنى الحديث ان ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعين، ما يوافق القرآن فهذا يعمل به وما يخالفه فهذا يرد؟ ما فيش مسلم يعتقد كده. وكيف يكون هذا معنى الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم بالاتفاق عن أن يصدر عنه ما يخالف القرآن وهو أعظم الناس حفظا وأبلغهم له تدبرا وفهما وأكثرهم له ذكرا؟ وقد قال ربنا تبارك وتعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدل، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم حافظ. فيبقى ازاي هيجي يقول لك امر يخالف امر الله؟ فكل مسلم يعتقد ان كل ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يخالف القرآن بحال من الاحوال. والحق انه لا يلزم من عدم مخالفة ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم للكتاب بطلان حجية السنة. الحق أنه لا يلزم، ليس من الضروري يعني، من عدم مخالفة ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم للكتاب بطلان حجية السنة، وإلا يبين حكما أجمله القرآن، وإلا يبين حكما أجمله القرآن، أو تخصيص حكم عام جاء في القرآن فيخصص في السنة، أو تقييد حكم مطلق في القرآن فيأتي مقيدا في السنة، أو انتهاء حكم ونسخه، انتهى العمل به ونسخ، وألا يوضح مشكلا فيه كما يفهمه أصحاب الشبهة، فإن هذا البيان موافق تماما موافقة لمراد الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد ما يخالف الكتاب، ولا يلزم من ذلك رد ما ليس بموافق ولا بمخالف. الدليل على ذلك رواية أخرى لحديث العرض على كتاب الله، رواه ابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث عني على ثلاث، الحديث عني على ثلاث، فأيما حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله تعالى فاقبلوه، وأيما حديث بلغكم عني لا تجدون في القرآن ما تنكرونه به ولا تعرفون موضعه فيه فاقبلوه، وأيما حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه قلوبكم وتجدون في القرآن خلافه فردوه. وهذه الرواية وإن كانت رواية ضعيفة فإنها من نوع ما يحتج به أو ما يحتج به أصحاب الشبهة. خلي بالك هما بيحتجوا بايه؟ بالروايات اللي هي بتقول العرض على كتاب الله، اللي جاء يوافق كتاب الله يقبلوه، اللي جاء يخالف كتاب الله ايه ردوه. لكن هذه الرواية وان كانت ضعيفة لكن فيها معنى اوضح. ليه بقى؟ اللي يوافق كتاب الله يقبلوه، واللي خالف كتاب الله ردوه، واللي لا يخالف ولا يوافق كتاب الله وجاءكم عني فاقبلوه. وعلى ذلك فلا دلالة في هذه الرواية على بطلان الاحتجاج بالسنة على حكم لم يرد في القرآن الكريم. دي مش بترد، ده بالعكس، ده تبقى معانا احنا برضو مش ضدنا، ودلت عليه مستقلة. حتى لو السنة دلت على حكم معين مستقلة لم يرد في القرآن، فهو حكم لم يخالف القرآن حيث قد سكت القرآن عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حكم القرآن سكت عنه، لم يبين انه حرام بل سكت عنه، يبقى معنى كده ايه؟ خلاص يبقى نقبله. واذا كنت انتوا بقى بتستدلوا بالاحاديث العرض، طب ما هو ده حديث عرض يبقى ناخد بيه، فهمني؟ فلو قالوا ناخد بيه نقول لهم خلاص يبقى الحكم اللي النبي حكم بيه او شرعه القرآن الحكم يضده، هيقولوا لا، نقول لهم القرآن سكت عنه، يقولوا اه، نقول لهم خلاص يبقى ناخد بيه برضو، يبقى كده برضو بناخد بايه؟ بالسنة. فاهم ده على ايه؟ على قولهم يعني. وهنا عايز اعرفك مسألة مهمة في بعض العبارات اللي ذكرناها انفا، في مسألة مثلا ان القرآن، ان السنة التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نأتي نعرضها على القرآن، فهي جاءت لتبين حكما اجمله القرآن، حكما اجمله القرآن، زي مثلا ايه؟ الصلاة، اقيموا الصلاة، اتموا الحج والعمرة لله. طب ما نسك الحج والعمرة ازاي؟ طب الصلاة ازاي؟ كم ركعة؟ اوقاتها ايه؟ سرية ولا جهرية؟ مش عارفين. يبقى ده حكم مجمل، صلي، اصلي ازاي؟ هنا بقى تيجي السنة عشان ايه؟ تبين الحكم المجمل، او تخصيص عام، يكون امر مثلا او حكم عام على كل الناس. مثلا حرمت عليكم الميتة، ده حكم عام. طب هي كل الميتة حرام؟ لا، تيجي السنة بقى وتبين لك، تقول لك لا، ده في ايه؟ في تخصيص بقى هنا، في ان الميتة منها الدم، منها السمك ومنها الجراد، ده مش حرام. حرم عليكم الدم، حرمت عليكم الميتة والدم، الدم حرام. طب انهي دم؟ لا، كل الدم ما عدا الدم اللي هو يبقى الكبد والطحال ويسير الدم اللي موجود، زي ما انت ما بتطبخ لحمة ولا حاجة بيطلع ايه، الشوربة بتبقى لونها محمر شوية كده وبيطفو بعض الدم على السطح، ده عادي، اللي هو بيبقى بين خلايا وثنايا اللحم، اهو ده معفي عنه. يبقى هنا برضو السنة ايه؟ خصصت العام. او تقييد المطلق، التقييد المطلق زي ايه بقى؟ مثلا زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. طب كلمة يد تشمل ايه بقى؟ من اول الاظافر لحد الكتف، شمل بقى الاصابع والكف والرسغ والساعد والعضد طب انا هقطع بقى كل دراع دوت؟ لا، ده السنة جاية بينت لي بقى وعملت ايه؟ قيدت المطلق، فكان القطع ايه؟ الكف فقط. كمان اي سارق يعني اللي يسرق بيضة، زي اللي يسرق بنك، زي اللي يسرق دولة، لا، حددت برضو حد السرقة. وهل كل سرقة يعني مثلا حاجة محطوطة هنا قدامي زي حاجة انا حطيتها وقافل عليها؟ السنة بينت كل ده. او انتهاء حكم ونسخه، زي مثلا ايه؟ في ايات في القرآن الكريم مثلا بتبين ان المرأة عياذا بالله لو زنت ان هي بتحبس في البيت ولا تخرج، يعني في بعض احكام. طب دي بقى ايه؟ نسخت برضو ايه؟ بعض منها احكام نسخت بالسنة. كما ان السنة ايضا توضح امورا مشكلة في القرآن لم يفهمه اصحاب الشبهة هؤلاء، بل تأتي السنة لتبين حكم جديد أصلا وتنشئ حكم جديد لم يكن في القرآن، زي أكل مثلا لحم أو الجدة. الجدة تورث، دي منين؟ مش في القرآن، دي في السنة. أكل لحم الحمير اللي هي الوحشية وليست الإنسية، دي في السنة مش في القرآن. يبقى لا يجوز أبدا الاستغناء عن السنة. يلا كفايه عشان تروح تصلي، مش هتصلي بره؟ مش هتروح، حرام عليك.